هذه بعض الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: ما حكم من يفعل الذنب ثم يتوب منه ثم يعود لارتكاب نفس الذنب الذي تاب منه؟ هل هذه خيانة لله ورسوله؟ ليست بخيانة لله ولا بخيانة لرسوله. إذا ضعف الإنسان وارتكب الذنب بعد أن تاب عنه ثم تاب بعد ارتكابه ثانية، فالتوبة شيء حسن. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. وليس المراد بقوله فليعمل عبدي ما شاء إباحة المعصية، إنما حث على التوبة. إذا أذنبت يا عبد الله فتب إلى الله تعالى ولا تيأس من رحمة الله. فقال فريق من أهل العلم في قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص ذنبا فيقول: لن يغفر لي، فيترك التوبة فيهلك، والله أعلم. السائل يقول: ما حكم من يحلق اللحية في كل مرة ثم يعود ليطلقها مجددا بعد أن يتوب؟ أقول وبالله التوفيق: اللحية إطلاقها واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب، وأوفوا اللحى. فعلى المرء أن يقلع عن هذا الذنب وأن يترك لحيته امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الأخ السائل: هل من أصيب له شخص وقتل على سبيل الخطأ صدمته سيارة، هل إذا أخذ شيئا من الذي صدمه، أي من قائد السيارة، هل إذا أخذ أهل الميت شيئا من الذي صدم يحرم عليهم ذلك، أو أنه يجوز لهم الأخذ؟ أقول بالله تعالى التوفيق: يجوز لهم الأخذ، لأن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فلهم أن يأخذوا ولهم أن يعفوا، أعني أهل القتيل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: نحب الصلاة والطاعات، لكننا نحس بكسل شديد في أدائها، مما يؤدي بنا إلى جمع الصلوات والتأخر عن الجماعة، ما النصيحة؟ النصيحة أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله، والنصيحة أن تصادق أهل الفضل وأهل الصلاح مع مراقبتك لله سبحانه حتى يكونون عونا لك على طاعة الله. وإذا ذكرت عقوبة المتخلفين عن الصلاة في وقتها لعلك تنزجر بذلك. فقد قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر العصر إلى غروب الشمس، فقال: وقد رآه يصلي نقرا، تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا والله أعلم. يقول أخو السائل: ما حكم تحميل القرآن الكريم على الهاتف ودخول الخلاء بالهاتف بعد ذلك؟ لا بأس بتحميل القرآن الكريم على أجهزة الهاتف، وإن دخلت الخلاء والهاتف في جيبك فلا إثم عليك، والله أعلم. قال: وماذا يضع النغمة عندما يرن عليه أحد؟ ضع نغمة طيبة واجعل الهاتف على الصامت أثناء دخولك الخلاء، والله أعلم. يسأل: هل الأفضل لي أن آخذ الدية ممن قتلوا ابني خطأ، أم الأفضل لي العفو؟ الأفضل العفو بلا شك، ذلك لأن الله قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. قيل: كفارة لأولياء الدم يغفر لهم قدر عفوهم، وقيل: كفارة للميت، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ جمهور العلماء يقولون: لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ويستدلون بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويستدلون بقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يسأل سائل عن شخص مات مرابطا، يسأل عن معنى مات مرابطا، ما معنى المرابط؟ ويسأل: هل هو شهيد أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: إن المرابط مأخوذة من الشخص، مأخوذة من الرباط، كأنه مربوط، وهو الذي يقف على حدود المسلمين، حدود بلادهم، يدافع عن دولة الإسلام ضد أهل الكفر حتى لا يغزوها الكفار. فالمرابطون الجنود الذين يقفون على ثغور البلاد لصد أعداء الله أو لغزو أعداء الله، هؤلاء المرابطون على الثغور لحماية البلاد تجري لهم أجورهم بعد موتهم، ويؤمنوا من الفتان، أي من الافتتان في القبر، ويجيبون إجابة صحيحة إذا سئلوا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهل هم شهداء؟ إذا كانوا مرابطون في سبيل الله، مرابطين في سبيل الله، فإنهم شهداء إن شاء الله. يقول: هل هناك حكمة في عدم توريث الأبناء الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد؟ الحكمة يعلمها الله، لكن ليس لهم نصيب من الجد في حال وجود الأعمام، فالأعمام يحجبونهم، والله أعلم. يقول: يوجد بعض الأئمة الذين لا يقرؤون البسملة في الركعة الثانية من الصلاة لا سرا ولا جهرا، ويبدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين، هل فعله صحيح؟ فعله قال به المالكية، فالمالكية يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ويستدلون بقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فلم تذكر البسملة، والله أعلم. فالذي يفعل ما ذكر متبع لقول معتبر من أقوال الأئمة، والله أعلم. يقول: إذا دخلت المسجد وقد شرع المؤذن في الأذان ماذا أفعل؟ هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر واقفا حتى يفرغ المؤذن؟ الأظهر أنك تقول ما يقوله المؤذن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول: ماذا أقول في خطبة الاستراحة بين خطبتي الجمعة؟ ادعو الله بما شئت. فقال فريق من العلماء: إن الساعة التي تستجاب فيها الدعوات يوم الجمعة بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، فلا مانع من الدعاء، ولا مانع من الذكر، ولا مانع من الاستغفار أثناء الجلسة بين الخطبتين، والله أعلم. يقول: ما حكم رفع اليدين للتأمين عند دعاء الخطيب في آخر الخطبة؟ إذا رفعت يديك فلا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك، خلافا لما يعتقده الكثيرون من إخواننا، إذ لا يرفع أحدهم يده بالدعاء. المسألة الأمر فيها واسع، لأن رفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا. النبي رفع يديه يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وفي الحديث وفي سند عمرو بن فضيل بن مرزوق: يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. هذا وثم استدلالات أخرى كثيرة جدا على رفع اليدين في الدعاء، والله أعلم. يقول: ما حكم من يمنعه أهله من أداء صلاة الجماعة والجمعة بسبب الأوضاع الأمنية؟ يقول السائل: نحن بالعراق مستهدفون من قبل الميليشيات الشيعية، هل أذهب ولا أبالي لهم أم أترك الصلاة بالمسجد؟ جائز لك أن تصلي في بيتك. بارك الله فيك. يقول السائل: أردت أن أعمل لأخي رحمه الله عمرة وأنا ذائب لأداء العمرة، هل يلزم النية من بلدي لأداء عمرة لأخي أو من الميقات؟ أقول وبالله التوفيق: تكرير العمرة للسفرة الواحدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، تكرير العمرة من السفرة الواحدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فإذا اعتمرت لنفسك يكفي هذا وأكثر من الدعاء لأخيك. أما إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتمرت لنفسك، جائز أن تأتي بعمرة من المدينة لأخيك، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من مات ويقطع الصلوات؟ هل يحاسب عليها في القبر أم يوم القيامة؟ بلا شك أن عمله يأتيه في القبر، إما صالحا وإما بورا، أو أعني سيئا، فيحاسب على شيء منها في القبر وعلى شيء منها يوم القيامة. أما المحاسبة في القبر فيأتي رجل أسود الوجه أسود الثياب يقول: أنا عملك السيء. هذا جزء من الحساب، والله أعلم. ماذا على الأخ المسلم، ما الذي على الأخ المسلم أن يفعله ليخفف عن أخيه بإذن الله؟ عليك بالدعاء له والاستغفار له، والله أعلم. يقول السائل أو السائلة تسأل: إذا قال زوج لزوجته: اعتبري نفسك طالق، وعندما سألته عن نيته قال: لا شيء. قول الرجل لامرأته: اعتبري نفسك طالق، يرجع فيه إلى نية القائل يسأل عن نيته، لأن الكلمة تحتمل أكثر من وجه من المعاني. تحتمل أنه أراد: سأعاملك معاملة المطلقة من ناحية هجرانك أو عدم إعطائك مالا، وتحتمل الطلاق فيسأل عن نيته. إن قال: كنت أنوي طلاقا، فيتطليق. إن قال: لم أنوي طلاقا، لا تحسب تطليقا، والله أعلم. تقول السائلة: أنا منتقبة ولم أرتد القفاز، أسأتي بعدم ارتدائك للقفاز؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والله أعلم. تقول: إنها عصبية جدا ولم تقدر على التحكم في أعصابها مع زوجها وأولادها، وفي كل مرة تندم على تصرعها وانفعالها، ماذا تفعل؟ اسأل الله أن يرزقك الطمأنينة والتؤدى، وأن يهدئ بالك ويطمئن قلبك، والله أعلم. يقول أو تقول السائلة: إنها مطلقة عن طريق المحكمة وعندها 26 سنة، تريد أن تعرف عدتها كم قدرها؟ إذا كان خلعا، إذا كان عفوا طلاقا، هي مطلقة عن طريق المحكمة، إذا انقضت الحيضات، يعني إذا حطي 3 حيضات بعد طلاقك تكونين قد بنتي من المطلق، من المطلق، يعني انتظري حتى تحيضي 3 حيضات منذ طلقتك المحكمة. وإذا كانت المحكمة طلقتك في وقت أنت فيه حائض، فلا تحسب هذه الحيضة من الحيضات 3، والله أعلم. يقول إنه يعمل في السودان، واعتاد الناس على التبليغ وراء الإمام في كل وقت حتى لو كان رأي عدد المصلين قليلا، للمؤذن أن يرفع صوته بالتكبير تبعا للإمام إذا كان صوت الإمام لا يصل إلى المصلين، المبلغ له أن يرفع الصوت بذلك. أما إذا كان العدد قليلا فلا يشرع ذلك والله أعلم. يعني إذا كان صوت الإمام مسموعا فلا يشرع إذن الإتيان بمبلغين والله أعلم. يسأل سؤالا، هل التشهد الأوسط يكمل إلى آخره؟ نعم، التشهد الأوسط إذا إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن ابن مسعود لما علم التابعي التشهد الذي حمله عن رسول الله قرر في بعض الطرق أنه قال إذا لما بلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إذا بلغت ذلك فقم والله أعلم. وأرد بسند في ضعف أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، أي على الحجارة المحماة والله أعلم. في صلاة العصر في الركعتين الأخيرتين هل يجوز أن أقرأ شيئا بعد الفاتحة؟ من ناحية الجواز جائز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وإذا لم تقرأ إلا بفاتحة الكتاب أجزأت عنك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين يجتزئ بفاتحة الكتاب. وعرض أيضا ما يفيد أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الظهر لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر نحوا من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين نحوا من 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأوليين على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، لكن عموما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن لا بأس أن تقرأ في الأخرين من العصر والله أعلم. يسأل عن صلاة من لا يستطيع القيام في الصلاة، هل يجوز له أن يصلي وهو جالس على كرسي أمام مكتبه مباشرة؟ الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم له أن يصلي جالسا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم سمي أميا لأنه من أم القرى، أم سمي أميا لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب؟ سمي النبي صلى الله عليه وسلم أميا لكونه لا يقرأ ولا يكتب، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشعر هكذا. ودل على ذلك قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون والله أعلم. يقول ما حكم رجل ضرب والده وخرج من الدار فترة ثم حس بالذنب فرجع ليصالح والده ويرضى عنه، فعندما رجع إلى البيت وجد والده قد مات؟ عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله، فإنك ارتكبت كبيرة، فعليك بالعمل الصالح المتواصل ولا تيأس من رحمة الله. بارك الله فيك. يسأل عن لفظة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ابن مسعود: كان أحدنا يقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فعلمنا النبي التشاهد، التحيات لله إلى آخره. وردت لفظة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، كنا نقول قبل أن يفرض التشاهد التحية، كنا نقول قبل أن يفرض التشاهد السلام على الله، على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله. يسأل لفظة قبل أن يفرض التشاهد، قد احتج بها بعض العلماء على فرضية التشاهد. أقول بالله التوفيق: هذه اللفظة في الحديث قبل أن يفرض التشاهد لفظة شاذة، شاذ بها بعض الرواة وسفيان بن عيينة، والله أعلم. يسأل سائل أيضا عن لفظة في حديث الفطرة خمس، منها قص الشارب. أقول وبالله التوفيق: هذه لفظة شاذة، قص الشارب، والصواب حلق الشارب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجوز أن أكتب عبارات دينية مثل أستغفر الله وأتوب إليه على الفيسبوك وأجعل ثواب ذلك لأبي الميت؟ وجه من الوجوه التي قالها بعض العلماء، لكن هناك ما هو أولى من ذلك: صدقة جارية، علم ينتفع به، دعاء له واستغفار، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم الوتر، هل واجب أم مستحب؟ الوتر مستحب، الوتر مستحب، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، والله أعلم. يقول السائل: أختاني أنجبتا طفلين، فأرضعنا كل من أرضعت كل منهما طفل الأخرى، يعني امرأتان، هذه أنجبت طفلا وهذه أنجبت طفلا، وهذه أرضعت ابن هذه وهذه أرضعت ابن هذه، هل يجوز لأخ الطفل أن يتزوج من أخت الطفل الثاني؟ نعم، يجوز لأخ الطفل أن يتزوج من أخت الطفل الثاني، لأنهما لم يجتمعان على ثدي، وليست هي له بأخت من النسب، والله أعلم. شخص في مصر والمرأة في السعودية، هل يجوز أن يعقد غيابيا إذا كان يعرفها، إذا كان عفوا وكل قريبا له بأن يعقد له جاز؟ ويجوز أيضا العقد في الهاتف إذا كان الشهود يعرفون الزوج ويعرفون ولي الزوجة، والله أعلم. يقول: ما حكم من صلى إماما وهو جنب وكان ناسيا؟ إذا صليت جنبا وأنت ناسيا فعليك أن تعيد الصلاة، وصلاة المؤمنين صحيحة، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. يسأل يقول: أنا أصوم يوما وأفطر يوما، فما بال يوم الاثنين والخميس والأيام القمرية والتسع من ذي الحجة؟ إن شئت أن تستمر على صيام يوم وإفطار يوم فهذا أحسن الصيام، وإن شئت أن تصوم الاثنين والخميس أيضا فذاك أيضا حسن، والله أعلم. يقول: ما اليوم والليلة في المسح على الجورب؟ هي خمس صلوات كما قال فريق من العلماء، خمس صلوات تصليها وأنت تمسح على الجورب، لكن هل الصلاة التي صليتها أولا دون مسح على الجورب بعد أن توضأت وادخلت رجليك في الجورب محسوبة أم لا؟ في ذلك وجهان، أخوطهما أنك تصلي بعد هذه الصلاة أربع صلوات، والله أعلم. يقول: وبالنسبة للوضوء عند المسح على الرأس، لم أتمكن من استرجاع يدي إلى الأمام لطول الشعر فأمسح ولا أرجع باليد، يعني تمسح ولا ترجع، إذا جاءت ترجع شعر يمنعها من الرجوع، فأقول يجوز هذا فقد مسحت برأسها، والله أعلم. تقول السائلة: علي صيام 25 يوما بسبب الحمل هذا منذ 3 سنوات، وما صمت إلى الآن بسبب الرضاعة، ماذا أصنع؟ صوميها ولو متفرقة، صوميها ولو متفرقة، والله أعلم. يقول السائل: هل ثبت أن الصحابة عند إرادتهم التفرق كانوا يقرأوا سورة العصر، يقرؤون سورة العصر؟ أقول: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قراءة سورة العصر عند التفرق، والله أعلم. أيضا يسأل سؤالا في هذا الصدد، يقول: ظهرت في هذا الزمان مقولة أن المتهاتفين، أعني المتكلمين على الهاتف، إذا أراد الانفضاض يقول أحدهما لا إله إلا الله، ويقول الآخر محمد رسول الله، ثم ينصرفان. هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: وبالله التوفيق، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عند إرادة الانصراف السلام عليكم، هذا أو نستودعكم الله نحو ذلك. يقول السائل: ما فاتني من صلاة المغرب والعشاء ركعة أو اثنان، هل أصليهما جهرا أم سرا؟ لا أصليهما، فاتتني من صليهما سرا إذا كنت منفردا، أما إذا كنت إماما فصلي الركعة الثانية لك جهرا والركعة الثالثة لك سرا، والله أعلم. يقول: الحمد لله، أصلي وأدوم على الأذكار قدر استطاعتي، لكن عند الحيض يتمكن الشيطان مني وينسيني الذكر، فماذا علي؟ أكثري من ذكر الله وإن كنت على جنابة أو على حيض. فذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يذكر الله، أن يذكر الله. يقول: رجل دخل مصلا في محل الدراسة فيدخل فيجد جماعة لا يدري هل هي الأولى أم لا، فهل هي أجر الجماعة الأولى؟ على حسب نيتك وحرصك. فإذا حرصت على أن تكون في الجماعة الأولى وخرجت لإدراكها لكن كان الإمام قد تعجل وصلى مبكرا، فإن شاء الله أنت مثاب بإذن الله. شخص عاق لوالده ويريد التوبة وأبوه يقول له لن أرضى عنك أبدا، ماذا يصنع؟ يستمر في التوبة ويسأل الله أن يلين قلب والده. بارك الله فيك. هل يوجد رقيب عتيد على كل كتف أم أنه رقيب على الكتف اليمين وعتيد على الكتف الشمال؟ الله ما ذكر الكتف في الآية، إنما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس على الكتف، إنما ملك عن اليمين وملك عن الشمال. ومن العلماء من قال إن قوله رقيب بمعنى مراقب وعتيد بمعنى حاضر، كما قال هذا ما لدي عتيد، والأول أشهر، أي أنهما ملكان والله أعلم. يقول السائل: رجل مات وله 9 من البنات وولد، فما نصيب الزوجة ونصيب الولد؟ نصيب الزوجة الثمن والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت له رجل توفي وله 9 من البنات وولد، فما نصيب الزوجة؟ نصيب الزوجة الثمن ونصيب الولد والبنت ونصيب الأم. الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز التسبيح والاستغفار من غير وضوء ومن غير ارتداء الحجاب؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه والله أعلم. يقول: زوجة تشاجرت مع زوجها فأغضبها جدا فقالت: أقتل نفسي وأرتاح. قال لها من باب الزجر: تموت كفرة. قالت: أنا كافرة، ما الحكم؟ إذا قالت ذلك وقت غضب شديد عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. بارك الله فيه. يقول: أسافر قبل أذان العصر ولا يوجد مكان للصلاة وأصلي بعد المغرب، هل يجوز أن أصلي العصر قبل سفري؟ نعم يجوز لهذه الضرورة، إذا كانت المركبة لن تتوقف، السيارة لن تتوقف إلا بعد المغرب، يجوز لك أن تصلي العصر قبل وقته مع الظهر جمعا، ولكن ليس بقصر، إنما تصليها تماما والله أعلم. يقول: أنا أبيع بالتقسيط، هل هناك نسبة لا أتجاوزها في البيع؟ ليست هناك نسبة لا تتجاوزها في البيع، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى والله أعلم. يقول: ما الحدود الواجب مراعاتها بين الزملاء في العمل الرجل والمرأة؟ غض البصر ولا تخلو بامرأة ولا تخضع لك المرأة بالقول. بارك الله فيك، واتق الاختلاط قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. ما حكم تربية الطيور المغردة في الأقفاص؟ لا بأس بذلك، لا بأس بتربية الطيور المغردة في الأقفاص. قد كان لأنس بن مالك أخ يقال له أبو عمير، وكان لأبي عمير هذا هو طفل صغير طائر يقال له النغير يلعب به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيتهم فيداعب أبا عمير فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، فما دمت تطعمها وتسقيها فلا بأس، والمحظور تعذيبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والله أعلم. يقول: حلفت أن أدعو على رجل ظنا أنه ظلمني، ثم قلت لن أدعو عليه وسأكفر، وقبل أن أكفر عن يميني تبين لي أن الظلم لم يقع منه، هل علي كفارة؟ عليك الكفارة، عليك الكفارة، أحوط لك في دينك، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث سنده ضعيف ولا يصح، والله أعلم. كذا يسأل عن حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقول أيضا سنده معلول ولا يصح. كذلك يسأل عن حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أيضا الحديث ضعيف والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لي وأنا أصلي منفردا أن أصلي الشفع والوتر جهرا؟ الشفع والوتر جهرا، نعم يجوز لك ذلك، والله أعلم. ما حكم الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان والتعمير؟ مع العلم أنه بعد استلام الشقق يتم التعامل مع البنك، ابتعد عن هذه المعاملة لأن فيها بنود ربوية، والله أعلم. نعم، هذا يسأل سيدنا: هل يجوز الدعاء بآيات القرآن في السجود كقولنا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ ابتداء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أثناء الركوع أو السجود، ولكن إذا تأول شخص آية فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس على سبيل التلاوة إنما على سبيل الدعاء، جاز ذلك، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وليعلم الجميع أن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس له شريك في الملك، ومن زعم أن الله له ولد هو كافر مخلد في النار،